بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. من حضر سواء قاتل أو لم يقاتل من الجنود من الرجال البالغين كان له نصيب في الغنيمة، وأما من أتى بعد أن انتهت المعركة فلا يشارك في الغنيمة، وإنما إن أراد الإمام أن ينفله شيئا أو أن يرضخ له فهذا إلى ما يراه الإمام من المصلحة. عن أبي بردة عن أبي موسى قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي لهم الأشعريين. قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، هم قصدوا شمالا فألقتهم الأمواج أو يعني على قدر علمهم بالبحر ألقتهم إلى الحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. دليل أن أبا موسى وقومه من الأشعريين كانوا قد أسلموا قبل الهجرة، لأن ما بعث مخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني خروجه للإنذار وقيامه بأمر الرسالة، وإلا فإنما كانت الهجرة التي هاجر إليها التي هاجر جعفر وأصحابه كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال: فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. هذا مع أنهم لا يستحقون ذلك، وإنما أسهم لهم النبي عليه الصلاة والسلام إكراما لهم لما تحملوا من الغربة وطول البعد في أرض الحبشة، وهم من المهاجرين إلى رسول الله يعني أولا في سبيل الله عز وجل، ثم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا. قال: فكان أناس، وهذا الشاهد هو قول: وما قسم لأحد عن غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا. فإذا الحديث يدل على أنه لا يقسم في الغنيمة إلا لمن شهد المعركة، وإذا أراد الإمام أن ينفل بعض من أتى بعد المعركة فهذا له أن يفعل ذلك، إما من أصل الغنيمة على أحد الأقوال، أو من الخمس، أو من خمس الخمس، أو يسترضي الغانمين أن يشرك معهم غيرهم في أصل الغنيمة على قول من لا يجيز التنفيل من أصل الغنيمة، والأقرب أنه يكون من الخمس والله أعلم. قال: فكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة، لأنهم هاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يصل إليه أهل السفينة الذين كانوا مع جعفر، وصلوا سنة 7. قال: ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ الحبشية التي كانت في الحبشة، والبحرية التي جاءت عن طريق البحر. قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. هذا من التنافس في الخير والفضائل. قال: فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، النصارى الذين كانوا في ذلك الوقت. قالت: وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب ولا أطعم طعاما ولا شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. هي أسماء بنت عميس، كانت زوجة جعفر رضي الله عنه، ثم زوجة أبي بكر، ثم زوجة علي رضي الله عنه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت كذا وكذا. قال: ليس بأحق في منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتين، الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا أفواجا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ليس بأحق في منكم. يعني الأمر إنهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر مكثوا بالحبشة أكثر من 7 سنين، لأنهم كانوا قبل الهجرة النبوية إلى المدينة، لأنهم إنما هجر حبشة مع اشتداد أذى المشركين للمسلمين في مكة، فكان هذا قبل الهجرة بمدة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري في باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، عشان كده قلنا أنه هو جعلها البخاري دليلا على أن هذا العطاء الذي أعطيه أصحاب السفينة مع جعفر وأصحابه كان من الخمس، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام من حاجتهم ويعني طول غيابهم. قولها يأتوني أرسالا تريد أفواجا متفرقين، وهو جمع الرسل، وكل شيء أرسلته فهو رسل، كالهمل فيما أهملته والسبل فيما أسبلته، يعني جعلته سبيلا يعني موقوفا. قال الإمام: الغنيمة إنما يستحقها من شهد الوقعة على قصد الجهاد، سواء قاتل أو لم يقاتل، فأما من حضر بعد انقضاء الحرب فلا حق له فيها. العلماء يقولون: كل طائفة مجتمعة على أمر فهم شركاء في هذا الأمر، كما أن طائفة المجاهدين شركاء في الجهاد وفي الثواب وفي الغنيمة، كما كذلك الطائفة التي تحارب تقطع الطريق إذا ارتكب أحدهم جريمة، فكلهم قد ارتكب هذه الجريمة، سواء باشر أو لم يباشر. قال: روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب أن عمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، وفيه أيضا عن الشافعي قال: معلوم عند غير واحد ممن لقيت من أهل العلم بالردة أن أبا بكر رضي الله عنه قال إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. يقول هذا قول مالك والشافعي وأحمد. وقال الأوزاعي من دخل الدرب أسهم له وإن لم يشهد القتال من سار دخل في الطريق. وذهب أصحاب الرأي إلى أن المدد إذا لحقوا بعد انقضاء الحرب أسهم لهم. وكذلك قالوا من دخل دار الحرب فارسا فمات فرسه قبل حضور الوقعة يستحق سهم الفرس، ولو مات الفارس قالوا لا يستحق. لو مات قبل أن تبدأ المعركة لا يستحق. والصحيح أصلا أن من شهد الوقعة بفرسه فله سهم الفارس، ومن شهد الوقعة بنفسه لأن فرسه قد مات قبل الوقعة فله سهم واحد سهم واحد. قال واحتج هؤلاء بحديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم من غنائم خيبر وقد لحقوا بعد الفتح. وأجاب الآخرون عنه بأنه إنما أعطاه من الخمس الذي هو حقه دون حقوق من شهد الوقعة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم عثمان وطلحة من غنائم بدر وهما لم يشهدا بدر. هو أخرج أبو داود بسند قابل للتحسين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يعني يوم بدر فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أبايع له، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غيره. هو أيضا محتمل. يقول وكان ذلك في وقت كانت الغنيمة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية، فكان يعطيهم من خالص حقه دون حق غيره. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد ابن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها فلم يقسم لهم، أخرجه البخاري. وهذا صريح في أنه إنما يعطى من شهد الوقعة دون من لم يشهدها. باب قسمة الغنائم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه، متفق على صحته. قال الخطبي قوله سهما له اللام في هذه الإضافة لام التمليك، وقوله سهما لفرسه اللام فيه لام التسبيب. وتحديد الكلام فيه أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لأجل فرسه، أي لغنائه في الحرب ولما يلزمه من مؤونته، إذ كان معلوما أن مؤونة الفرس متضاعفة على مؤونة صاحبه فضعف له العوض من أجله. وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد، قالوا للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. وذهب أبو حنيفة إلى أن للفارس سهمين. روي هذا الحديث من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال فيه للفارس سهمان وللراجل سهم، يعني الفارس، أخرجه الدارقطني. وعبد الله ابن عبد الله العمري ضعيف. عبيد الله بن عمر أحفظ من عبد الله، عبد الله العمري ضعيف. عبيد الله الذي روى للفارس ثلاثة أسهم أقوى أحفظ وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم. عبيد الله بن عمر أحفظ من عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ده مش هو عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر الراوي عن نافع وعبيد الله بن عمر الراوي عن نافع. عبيد الله أثبت، عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر هذا أثبت. قال روي عن مجمع بن جارية الأنصاري قال قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما فكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهمان. في سندهم يعقوب بن مجمع لم يوثقه غير ابن حبان، ضعفه الحافظ في الفتح. قال أبو داود حديث أبي معاوية أصح، وأتى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وإنما كانوا 200 فارس. قال الإمام ويسهم للبراذين كما يسهم للخيل. البرذون خيل أعجمية ليست عربية، خيل أصغر حجما. قال ولا يسهم إلا لفرس واحد، يعني لو جاء بفرسين له سهم، له سهم له وسهمان لفرسي، ولا يسهم له أكثر من ذلك. ولا يسهم لغيرها من الدواب كالفيلة والإبل والبغال والحمير، إنما لها الرضخ. لها الرضخ يعني جزء غير محدد يجتهد فيه الإمام يعطيه لهم. باب من يستحق الرضخ من الغنيمة. عن يزيد بن هرمز أن نجدة، نجدة الحروري أحد قادة الخوارج، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، فقال ابن عباس إن ناسا يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية. ناس بتوع الجرح والتجريح دول من زمان، عشان ابن عباس كان بيبعت لهم رسائل ويشتموا فين؟ في ابن عباس رضي الله عنه. إن ناسا يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية، يأخذ جزء معين كده ويتهم به الناس. ماذا يكتب لهم؟ يكتب لهم بالعلم النافع، مش إن هو يوافقهم على رأيهم. قال إن ناسا يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه. فكتب نجدة إليه أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم، وهل كان يقتل الصبيان، ومتى ينقضي يتم اليتيم، وعن الخمس لمن، عن الخمس لمن. فكتب إليه ابن عباس إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، يعطين من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم، يعني لم يعطيهم نصيبا محددا كالذين يقاتلون من الجنود. قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل، فتميز بين المؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن. يعني إذا كنت تعلم في المستقبل، هذا طلب تعجيزي، يعني معناه لا تقتلهم نهائيا لأنك لا تعلم ماذا يكون شأنهم في المستقبل. إذا كنت تعلم أن هذا الصبي سوف يكفر في المستقبل فاقتله، وهذا مستحيل لا يعلم لأن لا يعلم الغيب إلا الله. قال وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم، ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. يعني بعد البلوغ لابد أن يكون راشدا، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا، لابد من شرطين. أما إذا شاب شعره ولا يحسن معرفة مصالحه فلا يزال الحجر عليه ولا يزال ماله تحت الوصاية. قال وكتبت تسألني عن الخمس وإنا كنا نقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه، يعني أهل البيت كانوا يرون أن الخمس لأهل البيت، فرأى قومهم من قريش الذين أخذوا السلطان بعد ذلك أيام معاوية ومن معه ومن بعده، رأوا أنه إنما يكون الخمس للإمام من ضمن مصارفه ذوي قرب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عباس يرى أن ذوي القربى النبي عليه الصلاة والسلام أو أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الخمس كله هم الذين تصرفون فيه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وعن في الرواية الأخرى عن يزيد بن هرمز وقال سواء سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس، وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. قال الإمام والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا يسهم لهم، يعطون جزءا لا يعني يكون كالسهم المحدد. العبيد لأنهم لا يملكون إنما سيملك سادتهم، والصبيان لأنهم ليس لهم في كفاءة في القتال هم والنساء مثل ما للرجال. قال وذهب الأوزعي إلى أنه يسهم لهم لهؤلاء الثلاثة، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للصبيان والنسوان بخيبر، وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. وقد قيل إذا قاتلت المرأة أو المراهق إذا قوي على القتال يسهم لهما، وقال مالك لا يسهم للنساء ولا يرضخ. وإذا حضر الذمي الوقعة فإن كان قد استأجره الإمام على الجهاد فله الأجرة، عند من يجوز أن يشهد الكفار الوقعة، قال فله الأجرة ولا سهم له، وأجرته من خمس خمس الغنيمة سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يستأجره فله الرضخ من الغنيمة إلا أن يكون نهاه الإمام عن الحضور فإذا حضر لا يستحق شيئا. وأكثر أهل العلم على أنه لا يستحق السهم وإن قاتل، وقال بعضهم يسهم له. والرضخ يكون من أربعة أخماس الغنيمة كالسهم، يعني من أصل الغنيمة من أربعة أخماس غير الخمس، وقيل من رأس الغنيمة، وقيل من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل رضخ أهل الذمة من خمس الخمس، ورضخ العبيد والنسوان والصبيان من الأربعة الأخماس. باب السلب للقاتل، السلب ما على المقتول من الكفار من السلاح والثياب ونحو ذلك. الذم أنه يرضخ له كما يرضخ للآخرين إذا لم ينهه الإمام عن الحضور. الراجح أنه هو ينهى عن ذلك، لكن لو حضر باجتهاد، للمسألة دي فيها اجتهاد، وده دليل أنه هو مشاركته في القتال لا تسقط عنه الجزية، لأنه ما زال ذميا وعقد الذمة مبني على التزام أحكام الإسلام ودفع الجزية، وكونه شهد بأجرة أو بدون فهذا لا يسقط عنه حكم الذمي، فلا يزال ذميا تلزمه الجزية. الصحيح أنه لا يدخل في الجيش الإسلامي أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نستعين بمشرك، ده من جهة الصحيح في من الأدلة، من نظر الأدلة أنه لا يجوز للمشركين أن يحضروا الوقعة، أن نطلب منهم الاستعانة، إن حضرهم دون طلب فنحن لا نمنعهم، لا يلزمنا نهيهم، ولكن إذا لن أستعين بمشرك لن أطلب منه العون. ها؟ مين؟ في بعض الناس خرجوا مع رسول الله إلى بدر، نعم كانوا كفارا لكن دون طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، دون استعانة. عن أبي قتادة الأنصاري ثم السلمي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، ضرب على ما بين كتفه ورقبته، قال فقطعت الدرع، يعني الضربة كانت قوية قطعت الدرع وأصابته، قال وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. كان رجل شديد جدا، كان كذا أن يقتل رجلا من المسلمين، فأتاه أبو قتادة من خلفه فضربه، قال وجدت منها ريح فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسل الضربة على بال ما أثرت في الدورة الدموية بتاعته. كان لسه إيه كان عنده قوة كان كاد أن يقتل أبا قتادة من الضمة. قال فأرسلني يعني لأجل أنه مات فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له ما بال الناس؟ قال أمر الله يعني لما الناس قد فروا. قال أمر الله قدر. قال ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه. قال أبو قتادة فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه. قال أبو قتادة فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عنه. طلب أحد الصحابة أنه يرضي أبا قتادة بدلا من هذا السلب الذي أخذه لنفسه. فقال أبو بكر رضي الله عنه لا هالله لا هالله إذن لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. لا والله لا هالله لا تالله يعني قسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه. صدق أبو بكر كيف تأخذ سلب أبي قتادة وهو أسد من أسود الله وأسود رسوله صلى الله عليه وسلم يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فتأخذ حقه؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه. قال أبو قتادة فأعطنيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. مخرف يعني بستان كان ده حاجة درع هائل وكبيرة. فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام أول مال. شوف قال غزوة خيبر وليس عنده إيه مال يعني يدخره. اتفق على صحته. حبل العاتق عرق يظهر على عاتق الرجل ويتصل بحبل الوريد في باطن العنق الأوردة التي على الرقبة. قوله لا هالله إذن قال الخطبي الصواب لا هالله ذا بغير ألف قبل الذال. طبعا كثير من أهل العربية يصوبون الرواية وهذا بكلام بعضهم. قال ومعناه في كلامهم لا والله يجعلون الهاء مكان الواو ومعنى لا والله يكون ذا لا والله يكون ذا اللي بتقول عليه ده لن يقع لا يكون الذي هو أن يعطيك سلبة ويرضيه عنه. المخرف البستان يريد حائط نخل يخترف منه الثمر أي يجتنى والمخرف الوعاء الذي يخترف فيه الثمر. تأثلته أي جعلته أصل مال. يقال تأثل ملك فلان ملك فلان إذا كثر ماله وأثلة كل شيء أصله. وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركا في القتال يستحق سلبه من بين سائر الغانمين وأن السلب لا يخمس قل ذلك أم كثر. لأن سلب هذا الرجل اشترى به بستانا فكان كثيرا. وروي أن سلمة بن الأكوع قتل مشركا فجاء بجمله يقوده عليه رحله وسلاحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع. قال له سلبه أجمع. وسواء نادى الإمام بذلك أو لم ينادي قال من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقل. وسواء كان القاتل بارز المقتول أو لم يبارزه لأن أبا قتادة قتل القتيل قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه ولم يكن بينهما مبارزة ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم جميع سلبه له. فكان ذلك القول من الرسول صلى الله عليه وسلم شرع حكم وهذا قول شرع حكم وهذا قول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن جميع سلب المقتول لقاتله وإن لم يكن الإمام نادى به، ولا يخمس عند كثير منهم، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأبو ثور، غير أن الشافعي يشترط أن يكون الكافر المقتول مقبلا على القتال، فأما بعدما ولى ظهره منهزما إذا قتله أو أجهز على جريح عجز عن القتال فلا يستحق سلبه إلا أن يكون القاتل هو الذي هزمه أو أثخله. عشان قصة احتزاز ابن مسعود لرأس أبي جهل ولم يعطيه شيئا من السلب، وإنما أعطى السلب لابن عفراء الذي لعمر بن الجموح الذي قتله وأثخله. وقال بعضهم يخمس السلب فخمسه لأهل الخمس والباقي للقاتل، روي ذلك عن عمر، وهو قول آخر للشافعي، والأول أولى لأنه كما اختص به من بين سائر الغانمين كذلك يختص به من بين أهل الخمس. وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون كثيرا، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فله ذلك. وذهب قوم إلى أنه إن إذا نادى الإمام أن من قتل قتلا فله سلبه فيكون له على وجه التنفيذ، فأما إذا لم يكن سبق لنداء فلا يستحقه، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي. وقال أحمد إنما يستحق السلب من قتل قرنه نظيره في المبارزة دون من لم يبارز، قول الشافعي أصح. والسلب الذي يستحقه القاتل كل ما يكون على المقتول من ثوب وسلاح ومنطقة، منطقة اللي تضع فيها المتاع في وسطه، وفرسه الذي هو راكبه أو ممسكه دبته، وهذا قول الشافعي رضي الله عنه. وقال الأوزاعي له فرسه الذي قاتل عليه وسلاحه وسرجه ومنطقته وخاتمه وما كان في سرجه وسلاحه من حلي من حليه، ولا يكون له الهميان ولا الدراهم والدنانير التي لا يتزين بها للحرب بل هي غنيمة. وعلق الشافعي القول في التاج والسوار والطوق وما ليس من آلة الحرب، علق القول فيها يعني تردد. وقال أحمد المنطقة فيها الذهب والفضة من السلب، والفرس ليس من السلب، وسئل عن السيف فقال لا أدري. وقيل للأوزاعي يسلبون حتى يتركوا عراه، فقال أبعد الله عورتهم، يعني لا يعبأ بذلك. وكره الثوري أن يتركوا عراه لأجل الستر ويدفنون على تلك الحال. ظاهر الأدلة أن جميع ثياب الكافر والسلاح والمنطقة التي يلبسها وكل ما معه يكون له، لقول المسلم له سلبه أجمع. ها؟ برة برة نفض ده كان جمل له نتهل من حتة تانية مش لازم يكون، او ده كان ضمن ما كانش عليه ساعتها، لازم يكون ما زي ما اقولك وفرسه الذي هو يقاتل عليه او هو ممسكه، لكن لو كان بعيد عنه خلاص هو هنا. لا السلب مش هيتقسم، لا ولن يدخل في الأسهم التي تقسم، اللي قتل الكافر يأخذ كل ما يعني كان على هذا الكافر من سلاح وثياب ومنطقة ودابة بعيدا عن نصيبه في الغنيمة. عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن، أرسل مددا يعني، فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين، وقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه، وقع الفرس وخر الكافر من فوقه فقتله ذلك الصحابي. فلما فتح الله على المسلمين بعث خالد بن الوليد إليه فأخذ السلب. قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أن يرده عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رد عليه ما أخذت منه. ده من أصرح الأدلة في أن هذا حكم عام، وليس لأجل أن الإمام يقول من قتل قتلا فلا يسلمه. قال عوف: فقلت: دونك يا خالد، ألم أفلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ قال: فأخبرته فغضب وقال: يا خالد، لا ترد عليه، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره. أخرجه مسلم. قلت: فيه دليل على أن القاتل يستحق السلب وإن كان كثيرا، ويستحق الفرس وأنه لا يخمس، وإنما كان رده إلى خالد بعد الأمر الأول بإعطائه القاتل نوعا من النكير على عوف، ورد عن له وزجرا لئلا يتجرأ الناس على الأئمة، كان ده عقوبة مالية. وكان خالد مجتهدا في صنيعه ذلك، إذ كان قد استكثره، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فيه من المصلحة العامة بعد أن خطأه في رأيه الأول. والأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل للكثير من النفع والصلاح، ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عوض المددي من الخمس الذي هو له، وترضى خالدا بالنصح له وتسليم الحكم له في السلب. والله أعلم، هذا كله قول الخطبي وكلامه على هذا الحديث. ربما يكون يعني يقول هناك عقوبة لمين؟ لأن ذلك المددي ربما يكون قد أغلظ أيضا لخالد فيكون عقوبة، أو أنه أرضاه من عندي، هذا هو الاحتمال والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. استردي الدابة اللي بيركبها والسلاح اللي معي والثياب. ها؟ أي زي ما تيجي. يوجد شيخ إمام مسجد المواساة يقوم بالتدريس في معهد جديد للدعوة، يقول في الفقه أنه يجب من الأدب أن نقول سيدنا محمد في التشهد في الصلاة، وذلك أولى من الوارد عن الصحابة. أعوذ بالله. واحد يقول أولى من الصحابة، أنت أعلى من الصحابة، تقول يجب يوجب ما لم يجبه الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم، بل يبتدع في دين الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأنت تقول بل يجب أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ من اخترعت هذا بعد أن كان كل السلف رضوان الله عليهم وهم أفقه وأعلم منك بالأدب وأكثر أدبا منك ومن أمثالك، يعني تخترع هذا وتتهمهم بقلة الأدب أو سوء الأدب أو أنهم لا يفهمون الأدب؟ إنما الامتثال مقدم على هذا، وليس هذا من الأدب، وإلا فكل السلف لا يعرفون الأدب. نسأل الله العافية. وعد قال لهم يحضروا الحاجات العجيبة دي، كان يشرح في فقه النكاح فيقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطعت، وإذا غاب عنها حفظت. يقول إذا نظر إليها عكشت وعكنمت وإذا أمرها خالفت. استغفر الله، من باب الفكاهة عند شرح مادة الفقه، وهل يجوز أن يقول الإنسان ذلك؟ نعوذ بالله. أما هذا جزاء من يحضر إلى أهل البدع. وذهبت لكي أحضر كشف بطنة ورمد حتى أستخرج رخصة، فقالوا تكشف أم لا؟ فقلت فلم أكشف فاستخرجت الورق. لماذا تجعلهم يكذبون؟ أنت أمرتهم بأن يكذبوا. يقولوا هو يقول كذا بتوقيع الكشف الطبي على فلان الفلان. طب ليه تخليهم يكذبوا؟ خليهم يكشفوا عليك مش هيحصل حاجة، يبقوا صدقوا. ها؟ لا ده موضوع تاني، موضوع ده لخوف الضرر. لكن الكشف الطبي ايه فيه؟ لماذا تأمرهم بالكذب من غير سبب؟ اعمل سائقا في النقل العام، اثناء عملي رأيت سيارة معطلة، نزلت من السيارة وقمت باصلاحه، اعطاني 20 جنيه. لكن هل عطلت عملك؟ إذا كنت قد عطلت عملك فاستخرج من هذه 20 قدر التعطيل. حكم الأخذ من الشعر والظفر يتعدى إلى أهل بيت المضحي. الظاهر أن من أراد أن يضحي لم يجد شيئا في أهله. أيهما أشد، أن يترك الشعر والظفر أكثر من 40 يوما، أو كونه يأخذ شيئا من ذلك وقد أراد أن يضحي يتركها؟ وقد يعني أساء أن يترك 40 يوم، بقاله يعني من رمضان ما أسش ضوافره. إذا أحدث الشيعة اضطرابا في موسم الحج فما الواجب فعله؟ الواجب أن يمنعوا من هذا الاضطراب، لأن هذه البراءة المزعومة ليست براءة حقيقية. نعم البراءة من الكفار واجبة، ولكن الذي تفعلونه براءة، تتفقون معهم على اقتسام ثروات العراق والفتك بأهل السنة، وتعملون جنودا لهم وعملاء لهم في العراق وفي أفغانستان، ثم تزعمون الموت لأمريكا، الموت عن عدو الشيطان الأكبر، وأنتم عملاء لهم في الحقيقة في كل مكان ينزلون به. يبقى نخدع من ومن يخدعون؟ يبقى هو ده الموت لأمريكا؟ طب موتوهم في العراق، يعملوا حاجة؟ ما أنتم المسكين البلد في العراق تحت إمرة الأمريكان، وأنتم تتفقون معهم على كل شيء. مين بيستقبلهم أصلا؟ مش الملكي وأمثاله من الرافضة؟ كل دول أصلا جنودهم، والشرطة العراقية والجيش العراقي عامتهم من الرافضة. حاجة عجيبة والله. يروحوا بقى في موسم الحج يعملوا المظاهرات دي، يشوشوا عنها، وربما حدث سفك دماء بغير حق، نسأل الله العافية. إذا حدث احتكاك ابتعد أنت. كيفية صلاة التسبيح؟ يصلي 4 ركعات بعد يعني في كل ركعة يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 15 مرة، ثم بعد ذلك يركع فيقول سبحان ربي العظيم، ويقول هذه الجملة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 10 مرات، ثم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول هذه الجملة 10 مرات، ثم يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ويقول هذه الجملة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 10 مرات، ثم في الجلسة بين السجدتين بعد أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي يقول 10 مرات، ثم يسجد السجدة الثانية فيقول 10 مرات بعد سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع جلسة الاستراحة ويقول 10 مرات. يبقى كده كام؟ 75 في 4 ركعات 300 جملة من التسبيحات. في نسبة الشهد الأوسط بعد من الشهد الأوسط يقول، وبعد من الشهد الأخير يقول. صلاة التسبيح جماعة ليست من السنة، الظاهر عندي أنها بدعة. ثوب أخذته من ابن خالتي وهو يعمل في الغردقة بفندق، إذا كان يسقي الخمر هناك فرد عليه ثوبه أو تصدق به ولا تأخذه لنفسك. أما إذا كان يعمل في غير سقي الخمر وفعل الفواحش فأسأت وهو أساء طبعا ويجوز لك أن تأخذها لأنه يستحق الأجرة وإن كان مسيئا. أنا أقول أسأت لأنه كان ينبغي أن تزجره عن أخذ مالي حتى لا يتحجج بفعلك ويرى أنك طالما أنت السني الملتزم أخذت منه فأنت ترى جواز عمله في هذا المكان، لكن هو يستحق الأجرة فعلا إذا كان بعيدا عن ممارسة المحرم بذاته. سبحانه وتعالى.